يقول وهو أعسر من أن يحد. فكل من حاول أو رام أن يعرفه لم ينجو من استدراك، فلا حد جامع مانع له. لما؟ لأن النكرات شائعة. طيب إذا احنا جينا على علم المنطق، كيف سنجمع ونمنع في حالة واحدة يا عباس؟ شو هي؟ لا، الرسم لن يمنع، لأن الرسم إما بالأثر أو بالعلامة، إنما الذي يكون جامعا بمانع بحالة واحدة أن تعدها تسميها. والعد هون مشتق العشرين، في بعض الناس وجدت يقول العد، قال ترى أنت تعين رقما، لا، أن تعدها كما قال العلماء الكبار، والقرآن لا يعرف إلا بتلاوته. تقول القرآن هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وتنتهي بالناس. اتفقنا؟ هذا اللي يسموه جامع مانع. فإن كان جامعا مانعا كما قال ابن مالك رحمه الله، قال هو العد. شو هو؟ أن تعد كل النكرات. طبعا كيف ذلك تعد كل النكرات؟ هذا يستحيل. قال إذن ما يصفو ذلك لأحد. فكان ذلك بأن تعد المعارف. أن إيش تفعل؟ لما؟ طب هذا شو بسموه كذلك المناطق أو الأصوليين؟ تعيين الضد من ضده، أو تعريف البعض من ضده، لأنه لن تستطيع أن تعرفه إلا بضده. إما تفسره، يعني أن تفسر كيف هو ضده، أو أن تسمي ضده. والطريقة هنا أن تسمي وترجع كما تقول له المعرفة هو الذي يدخل عليه كذا، والذي يدخل عليه، هذا اسمه تفسيره. هذا يسموه التعريف بتفسير الضد المناطق. كما يعني القرآن الكريم استعملها شيخ لما فصل بين الحلال والحرام. متى؟ لما جعل الحرام أشار على الحرام، وكل ما فصل الجميع قال حل ذلك فيما أراد أن يعلل حكمه بس. أما هون ما ينفع أنت تقول له كذا وكذا، فقل له المعارف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كذا، فإذا حفظتها وعرفتها وعددتها فكل من خرج عنها هو اتفقنا؟ طيب. اعترضوا كذلك على مسألة أنه لا، النكرة يتقبل أن قالوا أنت يقال رجل الرجل، فإذا الرجل النكرة، فارس الفارس. اعترض عليه هذا، قيل اقرأ بالله اعتراض الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: اعترض قوم على هذا التعريف بأنه غير جامع، وذلك لأن لنا أسماء. لنا أسماء؟ لنا أسماء. نعم. ليش لا لنا أسماء؟ نعم. هذا خبرها. وذلك لأن لنا أسماء نكرات لا تقبل أل، ولا تقع موقع ما يقبل أل، وذلك أربعة أشياء: الحال في نحو جاء زيد راكبا، لأنه الأصل في الحال أن يكون إيش؟ نكرة. طب إن جاء بمعرفة يؤول يؤول بمعنى نكرة. والتمييز في نحو اشتريت رطلا عسلا. واسم لا النافية للجنس في نحو لا رجل عندنا. لا رجل. نعم. طب هذه لا رجل منصوبة يا لؤي. ها؟ اسكت. أم مرفوعة أم مبنية؟ مبنية. أحسنت. لكنها في محل مبنية ولا محل شيء. ومجرور رب في نحو رب رجل. رب رجل كريم لقيته. لقيته. لقيته. والجواب. والجواب أن هذه كلها تقبل أل من حيث ذاتها، لا من حيث كونها. كيف يعني من حيث ذاتها؟ من حيث إيش؟ جنسها في الكلام. أنت عسل أصله شو هو في الكلام؟ اسمه جنس. صح؟ طب واسم الجنس يقبل دخول أل؟ لا أنه تمييز. فتمييز إعراب هنا لا جنس كلام. فهمنا؟ في جنس الكلام اسمه اسم جنس، ما اسمه تمييز. هذا تمييز في حال إعراب. فإذا الإعراب الطائر لا يغير جنس الثابت. والجواب أن هذه كلها تقبل أل من حيث ذاتها، لا من حيث كونها حالا أو تمييزا أو اسم لا أو مجرور رب. واعترض عليه أيضا بأنه غير مانع، وذلك لأن بعض المعارف يقبل أل نحو يهود ومجوس، فإنك تقول اليهود والمجوس وبعض يعني الأعلام معارف بذاتها، صح؟ يهود مجوس عباس حارث، هذه كلها أعلام. طب كيف يدخل عليها؟ قالوا المح والقدامى، القدامى كالحيدر اليماني وغيره يسمون ألف لام الماح إيش؟ تذكر قلت لكم التفخيم، يريد تفخيم أمر في معناه الأصلي الحرف العبس. ها. طيب فإنك تقول اليهود والمجوس وبعض المعارف، وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل أل مثل ضمير الغائب العائد على إلى نكرة. أنت الغائب العائد كيف هذه؟ ضمير الغائب العائد. عائدي. ضمير الغائب العائد إلى نكرة نحو قولك لقيت رجلا فأكرمته، فإن هذا الضمير واقع موقع رجل السابق. وهذا لا يعترض لأن ما أسند لنكرة لا ينكر بإسناده له، فينظر لجنس جنسه، ثم الإضافة فيه أخرجته من النكرات. إذن فيه اثنتان، يعني اثنتان ما تستطيعان مدافعات، واحدة أنه هو ضمير وأنه مضاف إليه. ها؟ والجواب أن يهود ومجوس اللذين يقبلان ألهما جمع يهودي ومجوسي، فهما نكرتان، فإن كانا علمين على القبيلين المعروفين لم يصح دخول أل عليهما. وأما ضمير الغائب العائد إلى نكرة فهو عند الكوفيين نكرة. بس عند طبعا يرحمكم الله ليس كل أهل الكوفة كذلك، ما فلا يضر عندهم صدق هذا التعريف عليه، والبصريون يجعلونه واقعا موقع الرجل لا موقع الرجل. نعم. وكأنك قلت لقيت رجلا فأكرمت الرجل كما قال تعالى. ليه؟ طب الألف واللام واحد ألمحي سريع يقول لي هاي الألف اللام لاستغراق الجنس، هاي الألف اللام لكذا، شو هاي الألف اللام اللي في للرجل في الآن؟ هم في تفسير ها هذه رأيت رجلا فأكرمت الرجل العهد الذكري. أحسنت، الألف لام للعهد الذكري. ذكري لا هجمة ذهني، أي رجل في ذهنك هو؟ الرسول نفس الحديث الآية. ذكري الذي ذكر آنفا. نعم. فأقرب معهود عليه. أحسنت يا مالك. كما قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وإذا كان كذلك فهو واقع موقع ما لا يقبل أل، فلا يصدق التعريف عليه. طيب واعترض عليه كمان بذلك بأن أل تدخل بعض المعارف وأن بعض النكرات ما لا تقبل أل، مثل كيف وأين. أين وكيف لحاول تدخل عليها أل تدخل؟ مش قالوا من علامة النكرات قبولها لي أل. لو أدخلت أل تدخل على أين وكيف؟ طب بحالة واحدة تدخل في شو هي؟ إذا أريد اسمها ولا مرد. أحسنت، فتقول والاسم الكيف هذا يفعل به كذا وكذا، فالكيف لا إذن أنت تقصد لفظه ولا تقصد معنى. بس في أنا ابن عقيل بقول وتؤثر فيه التعريف، ليش فيه يعني؟ تؤثر فيه أنه إن عنده يعني إن كانت عهدا إن كانت قصدي تؤثر هكذا تقيد تؤثر ما هكذا بدأ بالتأنيث قصدي هكذا تؤثر كأنه التعريف تعريف عن الحالة يعني حالة قدر حالة التعريف حالة التنكير. طيب عرف بعض يكفي ولا نزيد؟ يكفي والله أعلم وأحكم، لسه احنا ما دخلناش بشيء. نعم اختلف قال الزجاج، فمنهم من قال لا يدخلها ال واختاره أنها يدخلها ال. نعم الغير الغير يعني. أسوأ اضطراد لسان العرب أن يقولوا مررت بغير العاقل. والصواب الصواب المستقر لكلام العرب في شواهدهم يجدون إن كانوا إقصاد أل يجعلونه في مضافها. ليس فيها.